السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش، كلمني شاب من القصيم نصف ساعة تقريبا وأكثر، 45 دقيقة، في بعض الشبهات، والحمد لله النتيجة كانت إيجابية جدا، وأنا حقيقة سررت بمكالمته. إذا عندكم أسئلة تفضلوا، حياكم الله، يا مرحبا.